اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا شر ما قضيت، إنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت، لا منجا منك إلا إليك. اللهم إنا نسألك من فضلك ورحمتك فإنه لا يملكها إلا أنت. اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحينا ما علمت الحياة خيرا لنا، وتوفنا إذا علمت الوفاة خيرا لنا. اللهم ونسألك خشيتك في الغيب والشهادة، ونسألك كلمة الحق في الرضا والغضب، ونسألك القصد في الفقر والغنى، ونسألك نعيما لا ينفد، ونسألك قرة عين لا تنقطع، ونسألك الرضا بعد القضاء، ونسألك برد العيش بعد الموت، ونسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زينا بزينة الإيمان، واجعلنا هداة مهتدين. اللهم احفظنا بالإسلام قائمين، واحفظنا بالإسلام قاعدين، واحفظنا بالإسلام راقدين، ولا تشمت بنا عدوا حاسدا. اللهم يا ولي الإسلام وأهله، رد المسلمين إلى دينهم ردا جميلا. اللهم جدد الإيمان في قلوبنا. اللهم إنا نسألك اليقين والمعافاة. اللهم إنا نعوذ بك من العجز والكسل والجبن والبخل والهرم وعذاب القبر. اللهم آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم إنا نعوذ بك من فتنة النار وعذاب النار، وفتنة القبر وعذاب القبر، ومن شر فتنة الغنى ومن شر فتنة الفقر، ونعوذ بك من شر فتنة المسيح الدجال. اللهم اغسل خطايانا بماء الثلج والبرد، ونقي قلوبنا من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس، وباعد بيننا وبين خطايانا كما بعدت بين المشرق والمغرب. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كلها. اللهم أنعشنا واجبرنا، واهدنا لصالح الأعمال والأخلاق، فإنه لا يهدي لصالحها ولا يصرف سيئها إلا أنت. اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك ونحن نعلم، ونستغفرك لما لا نعلم. اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك ونحن نعلم، ونستغفرك لما لا نعلم. اللهم إنا نعوذ بك من منكرات الأخلاق والأعمال والأهواء. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم أوزعنا أن نشكر نعمتك التي أنعمت علينا وعلى والدينا وأن نعمل صالحا ترضاه. اللهم ارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم ارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم انزع الذل والحقد والحسد من قلوبنا وألف ذات بيننا وألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا وتول أمرنا وأصلح أحوالنا ووسع أرزاقنا واستر عوراتنا وآمن روعاتنا واقض عنا ديننا واشف مرضانا وارحم موتانا وفرج همنا وفرج همنا ونفس كربنا واحفظ موتانا واشف مرضانا واستر على بيوتنا واستر على بيوتنا وأصلح أولادنا واهد نساءنا واهد نساءنا. اللهم إنا نسألك في هذه الساعة الكريمة أن توفق شبابنا لما فيه الخير والهدى. اللهم واجعلهم من جندك المخلصين وأزل عنهم الهموم يا رب العالمين. إلهنا وخالقنا ورازقنا لا رب لنا سواك فندعوه ولا مالك لنا غيرك فنرجوه. من الذي نسأله وأنت الرب المعبود. وإلى من نتوجه وأنت صاحب الكرم والجود. يا من عليه يتوكل المتوكلون وإليه يلجأ الخائفون. وبكرمه وجميع عوائده يتعلق الواجون. وبواسع عطائه وجزيل فضله تبسط الأيدي ويسأل السائلون. نسألك اللهم يا ربنا رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. إلهنا وخالقنا ورازقنا هل في الوجود رب سواك فيدعى أم هل في الملأ إله غيرك فيرجى أم هل حاكم غيرك فترفع إليه الشكوى. إلى من نشتكي وأنت العليم القادر. وإلى من نلتجئ وأنت الكريم الغافر. أم بمن نستنصر وأنت المولى الناصر. من الذي يدبر كسرنا وأنت للقلوب جابر. من الذي يغفر ذنبنا وأنت الرحيم الغافر. يا ملجأ القاصدين ويا أنيس المنقطعين ويا جليس الذاكرين يا ملاذ المذنبين يا أمان الخائفين يا غياث المستغيثين يا مجيب دعوة المضطرين يا فارج الهم ويا كاشف الغم يا رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما. ارحمنا رحمة دوننا بها ورحمة من سواك اللهم وارحمنا رحمة دوننا بها ورحمة من سواك اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين اللهم إنا نسألك فرجا قريبا ورزقا واسعا ونسألك العافية من كل بلية ونسألك الشكر على العافية ونسألك الغنى عن الناس ونسألك الغنى عن الناس برحمتك يا أرحم الراحمين رب ما أرحمك رب ما أحلمك رب ما أعلمك رب ما رب ما قدرك رب ما قهرك رب ما أمجدك رب ما أنورك رب ما أبينك رب ما أجل ثناءك رب ما أوسع عطاءك رب ما رب ما أزيد شكرك رب ما أشد بطشك رب ما أمتن كيدك رب ما أغلب مكرك رب ما أتم أمرك رب ما أعز نصرك رب ما أقرب فتحك رب ما أعمر بلادك رب ما أكثر عبادك رب ما أحضر نفعك رب ما أعدل حكمك رب ما أوفى عهدك رب ما أنجز وعدك رب ما أسرع فرجك يا من لا يخاف إلا عدله ويا من لا ينتظر إلا بره يا من لا يسأل إلا عفوه يا من لا يدوم إلا ملكه ويا من لا برهان إلا برهانه يا من وسعت كل شيء رحمته ويا من سبقت رحمته على غضبه يا من أحاط بكل شيء علمه يا فارد الهم ويا كاشف الغم يا غافر الذنب ويا قابل التوب يا خالق الخلق ويا صادق الوعد يا أكرم الأكرمين نسألك بأسمائك الحسنى وبصفاتك العلى أن تجعلنا من عتقائك من النار ومن عبادك المقبولين اللهم اجعلنا من عتقائك من النار ومن عبادك المقبولين إلهنا وخالقنا ورازقنا تعرض إليك في هذه الليلة المتعرضون فقصد بابك الطالبون ورغب إلى جودك وكرمك الراغبون إلهنا وخالقنا ورازقنا نحن جميعا عباد واقفون على بابك نرجو رحمتك ونخشى عذابك نرجو رحمتك ونخشى ونخشى عذابك. اللهم وأعتق رقابنا من النار. اللهم اجعلنا ممن قبلت صيامه وقيامه وغفرت له زلاته وآثامه. اللهم اجعلنا ممن قبلت صيامه وقيامه وغفرت له زلاته وآثامه وأمنته يوم القيامة وحرمت على النار جسده وعظامه. نسألك اللهم في ختام هذا الشهر الكريم أن تطهر قلوبنا من الشرك والرياء وأن ترزقنا الصدق والإخلاص وأن تفرج الهم عن المهمومين وأن تنفس الكرب عن المكروبين وأن تشفي مرضانا ومرضى المسلمين وترحم موتانا وموتى المسلمين. إلهنا وخالقنا ورازقنا يا واسع المغفرة ويا ذا المن والعطايا أنت تتقبل على عبادك بعتق رقابهم من النار في آخر ليلة من رمضان. وهذه ليلة الختام. اللهم إنك تتفضل على عبادك بعتق رقابهم من النار في آخر ليلة من رمضان. وهذه ليلة الختام. فأعتق رقابنا من النار ورقاب والدينا ومشايخنا وعلمائنا والمسلمين أجمعين. اللهم حنان يا منان كما بلغتنا رمضان وأكرمتنا فيه بالصلاة والصيام والقيام تقبله منا واجعله مقبولا شافعا مشفعا. اللهم تقبل منا صيام شهر رمضان على ما كان فيه من تقصيرنا واجعله كفارة لما سبق من ذنوبنا وعصمة فيما بقي من أعمالنا وارزقنا أعمالا صالحة ترضى بها عنا. اللهم واجعلنا فيه من المقبولين ولا تجعلنا من المردودين ولا تردنا خائبين ولا خاسرين. اللهم اختم لنا شهر رمضان برضوانك واجعل مصيرنا إلى جناتك وأعنا من عقوبتك ونيرانك برحمتك يا أرحم الراحمين. نسألك اللهم في هذه الساعة الكريمة وفي هذه الليلة المباركة أن تغفر لنا ذنوبنا أجمعين وأن تعفو عنا وعن المسلمين أجمعين وأن ترزقنا إحسانك وفضلك وكرمك يا أرحم الراحمين. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. إلهنا وخالقنا ورازقنا نهيتنا فأبينا أمرتنا فعصينا سترتنا فتمادينا أنعمت علينا فأعرضنا ولكن لا لك يا كريم. اللهم ثبت بها مازيننا وارفع بها درجاتنا وارحم في دار الدنيا غربتنا وآنس في القبور وحشتنا وارحم وقوفنا ودم بين يديك يا من لوجهه عمت الوجوه يا من لوجهه عمت الوجوه بيض وجوهنا يوم تبيض وجوه وتسود وجوه إلهنا وخالقنا ورازقنا آن لنا الحياء منك وحان الموت إليك إنا تائبون إنا نادمون. إلهنا وخالقنا ورازقنا آن لنا الحياء منك وحان لنا الرجوع إليك إنا تائبون إنا نادمون. فاقبل اللهم توبتنا واغفر حوبتنا وأجب دعوتنا وثبت حجتنا وسدد ألسنتنا واهد قلوبنا واسلل سخيمة صدورنا. اللهم إنا نسألك في هذه الليلة المباركة وفي هذه الساعة الكريمة أن تغفر لنا ذنوبنا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كلها. اللهم لا تصرفنا من هذا المقام إلا وقد رضيت عنا. اللهم لا تصرفنا من هذا المقام إلا بذنب مغفور وسعي مشكور وعمل متقبل مبرور برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.